ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقوله: فهم شركاء في الثلث. وقوله: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. حديث ضعيف، رواه أبو داود. وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. اشترينا فضة بنقد ونسيئة. الوقف هنا وقف، أنتم مش خدتوا الربا؟ ينفع المؤلف يقف عند النقطة دي؟ لسه أنتوا لسه بتدوروا على الصفحة؟ ها؟ يعني ينفع يقول الحديث كده: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة؟ ها؟ ينفع؟ الحديث بيقول: وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. طب ما ليه هو واقف هنا كده؟ في حديث، الحديث ليه بقية. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم النسيئة وأقر الإيه؟ وأقر النقد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقدا فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه. ده بقية الحديث، صح؟ يبقى ما ينفعش يقف في الوقفة دي، لأن الوقفة ديت وضحت أن الحديث له معنى تاني. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم النسيئة وأقر النقد. خلاص. الشركة اسمها شركة على وزن نمرة، وشركة على وزن حكمة، وشركة على وزن عرفة، لها ثلاث ألفاظ. وهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، اشتراك مجموعة من الناس، والمقصود فيها الاشتراك المالي في الربح. في اتنين عاملين شركة عشان يعملوا ربح، وتسمى في العرف توظيف توظيف أموال. ماشي. هي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن مبناها على الوكالة والأمانة. يبقى القاعدة: كل ما يجوز في الوكالة يجوز في الشركة، ومبناها على الأمانة، لأن كل أحد من الشريكين يأمن الآخر. أول نوع من أنواع الشركة هي شركة العنان. شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه. هنا في الشركة قائمة على ركنين: البدن والمال. خلاص. الشركات قائمة على ركنين: البدن والمال. البدن العمل والمال. خلاص. هذه شركة العنان، الاثنين الشريكين بيعملون بأبدانهما ويشتركان بأموالهما. مثال: واحد اثنين اخوات فتحوا دكان محل، كل واحد فيهم دفع 10,000 جنيه وعملوا المحل، والاثنين هيشتغلوا في المحل، ده هيشتغل بالنهار وده هيشتغل بالليل. الشركة دي اسمها ايه؟ شركة عنان. ليه؟ لان الاثنين بيشتغلوا والاثنين لهم رؤوس اموال. طيب لو خدنا نصها، ان واحد بيعمل والتاني لا يعمل، وواحد ليه مال والتاني مالوش مال، يعني جيت انا عند صاحب محل وقلت له: خد 10,000 جنيه مني شغلهم واديني ربح في اخر الشهر. دي اسمها ايه؟ مضاربه. يبقى اذا في نوعين، هو بدا بشركه العنان والمفروض يبدأ بشركة المضاربة. ليه؟ لأن هي أصل الشركات كلها شركة المضاربة، كل الشركات بترجع على المضاربة. يعني العنان ديت عبارة عن مضاربتين، كل واحد ضارب في مال أخيه، خلاص يبقى العمل من الاثنين والمال من الاثنين، يبقى شركة عنان. عنان يعني عنان الفرس، اللي هو اللجام بتاع الفرس، سموه عنان لأن كل واحد فيهم ماسك بيعمل في المال كأنهم راكبين حصان لهم الاثنين، وكل واحد ماسك عنان الفرس. هي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر. عقود الشركات حكمها لازمة ولا جائزة؟ جائزة. جائزة يعني يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد في أي وقت. اللازم زي الإيجار والبيع، ما ينفعش يفسخ العقد إلا بانتهاء المدة. شروط شركة العنان أربعة: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة. شركة العنان بالكسر، العنان مش عنان، عنان يعني السحاب، العنان يعني السحاب، العنان يعني الفرس، لجام الفرس. لما شركة العنان تبقى أصلها قائم على المال، يبقى لازم رأس المال يكون موجود، ولازم يكون من النقدين المضروبين يعني من الفلوس الذهب والفضة، لأنهما قيم المتلفات وأثمان البيعات. ليه؟ عشان لما يفسخ العقد يرجع إلى أصل يقيس عليه. يعني إحنا هنخسر ولا نكسب؟ نعرف إزاي؟ نعرف برأس المال، كان كذا بقى كذا. يبقى كلمة كان يبقى لازم تبقى واحدة واحدة، صح؟ عشان أعرف أقيس عليها لازم تبقى واحدة واحدة. فهل الوحدة هي تبقى إيه؟ رأس المال هو النقد، بحيث إن عند فض الشركة نجرد والنقد نقارنه يا بزيادة بنقص. ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة، أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200، مش هتفرق، المهم نبقى احنا في وحدة نقيس عليه. ولا تصح بالعروض، العروض اللي هو البضاعة لا تصح. ليه بالبضاعة؟ لأن البضاعة لها ليس لها قيمة ثابتة، ماشي؟ يعني إيه ليس لها قيمة ثابتة؟ ثانية، يعني هنقول هنخش هنفتح محل أدوات كهربائية، وإنت تشتري تلاجات وأنا أشتري غسالات، واتباعت التلاجة، جينا نفض الشركة، أنا جبت كم تلاجة؟ 5 موديل كذا، خدهم. طب ما هو أنا كنت شاري التلاجة ب1000، دلوقتي بقت ب2000، يبقى اختلفنا ولا لا؟ الحاجة اللي ما بيختلفش فيها المال. فبيقول لك هنا لا تصح بالعروض لأن هيبقى فيها اختلافات. وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. قال إيه المشكلة؟ ناخدها ونكتب سعرها، يبقى أنت داخل بسعرها مش بداخل بإيه؟ بجنسها، خلاص. فده الصحيح، إن هو لو اشتركوا بالعروض لابد أن تقوم، ويبقى التقويم هو الإيه؟ رأس المال. والنقرة قبل ضربها، النقرة الذهب والفضة قبل الضرب تسمى نقرة. الذهب له أحوال، تبر صح، وبعدين نقرة، وبعدين نقد. تبر ده اللي هو ايه؟ تراب الذهب يطلع تبر. وبعدين نقرة يعني بقى ذهب بس غير مضروب، سبايك. وبعد كده بينضرب، بينضرب يعني بيتختم، وبيبقى في النهاية ايه؟ عملة تسمى نقد. والمغشوشة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض، كل ده لابد ان يقوم، خلاص. يبقى اول شرط من شروط شركة العنان انها تبقى بالنقد. طيب لو دخلوا بالعروض يجوز مع التقييم، تقييمها بالمال. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما، عشان يبقى مرجع في النهاية قدرا وصفة، لأنه لابد من الرجوع برأس المال، ولا يمكن مع جهل. دخلت بفلوس أنا معرفهاش ولا أنت تعرفها، دخلت حطيت فلوس، كل ما الشركة تعوز فلوس وما جا حاطط وأنا مش عارف. طبعا دي شركة بطلة. ليه؟ لأن هعرف إزاي أنا كسبت ولا خسرت. تالت حاجة حضور الملايين، فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة. حضور المال اللي بيطلع منه الربح، يعني جيت نعمل شركة قلت لك خلاص انت تدفع 10,000 وانا 10,000، خلاص جيت ادفع 10,000 قلت لك معلش انا مزنوق نشتغل بال10,000 بتوعك على ما ناخد ال10,000 بتوعك دي شهرين. طب ربح الشهرين دول مين اللي هياخدهم؟ صاحب ال10,000 لوحده، صح؟ ليه؟ عشان هو اللي دفع الفلوس والتاني هياخد ربح حاجه ما دفعهاش. فلازم حضور المال، ما ينفعش ديون، ما ينفعش الشركه تبدا بدين. النفقه اللي شغاله متداوله. ولا يشترط خلطهما لانها عقد على التصرف كالوكاله، ولهذا صحت على جنسين، ولان المقصود الربح هو لا يتوقف على خلط. النقطه دي فهمت؟ النقطه بتاعه حضور المالين فهمتها؟ خلاص لازم المال يبقى حاضر. سيب الاسئله في الاخر بقى عشان كل واحده ديت فيها 100 سؤال، ماشي؟ اهم حاجه تفهم اللي في الكتاب، ما تشغلش بالك باللي بره الكتاب، ماشي؟ لانك لو سالت كتير بره الكتاب هتلاقي نفسك ما فهمتش حاجه. اهم حاجه حضور المالين، ما ينفعش يبدا بالدين، لان الربح مبناه على رأس المال. رأس المال مش موجود يبقى مفيش ربح. ولا يشترط خلطهما، يعني لا يشترط أن يختلط المالين. ممكن نعمل شركة وأنا فلوسي لوحدها وأنت فلوسك لوحدها. إزاي؟ أنا عندي محل أدوات كهربائية وأنت عندك محل أدوات كهربائية، فقلت لك نعمل شركة مع بعض، اللي أنت تكسبه على اللي أنا أكسبه نقسمه بالنص، وانا مالي لوحده وانت مالك لوحده. دي شركه جائزه ولا لا؟ نعم جائزه. وهنجرد في اول الاتفاق ونجرد في اخر الاتفاق، وكل الزياده تطلع بالنص او بالربع او بالثلث على حسب ما يتفقان. ولا الاذن في التصرف لدلاله لفظ الشركه عليه. الاذن في التصرف يعني ما دام احنا عملنا شركه يبقى يحق لاحد الشريكين ان يتصرف في الشركه لمصلحة الشركة، يبيع ويشتري ويتاجر. الرابع، الشرط الرابع، أن يشرط لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر مالها وقل أو أكثر. هنا بقى ده الشرط الرابع المهم، إن لازم يكون تقسيم الأرباح بنسب خارجة من الربح وليس نسب من رأس المال. خلاص؟ أن يشترط لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح، نص الربح، ربع الربح. إنما أنا لو عملت معك شركة وقلت لك هاخد منك 10% من رأس المال، ده ربا كده، أنا بأجر لك الفلوس، وخصوصا إن كان المال غير مضمون. يعني الشركة المال فيها مضمون ولا لا؟ غير مضمون، يعني لو خسارة على الكل. طيب تاني حاجة، الربح اللي بيطلع بيبقى على قدر رؤوس الأموال، خمسة اشتركوا يبقى كل واحد هياخد الخمس، تمام كده؟ طيب لو فقد الشرطين دولت، إن المال مضمون والربح على رأس المال وليس على الزيادة، بياخدها على رأس المال وليس على الأرباح، هو ده البنك، صح؟ ده ربا، ده عين الربا، ده مفيش خلاف أصلا من أهل العلم في إن المسألة دي ربا. ولذلك قرر المجمع الفقهي سنة 65 في مجمع البحوث الإسلامي إن البنوك اللي بيعملوا ده ربا بالإجماع. تخيل فيه 180 عالم من علماء الأرض، مجمع البحوث ساعتها كان مجمع عالمي على مستوى العالم، كلهم يقرروا بالإجماع على أن البنوك ربا. الكلام ده في سنة 65. اضطر بنك مصر بعد خروج هذا المجمع هذا القرار أن يعمل ينشئ فرع إسلامي عشان القرار ده. وتدهورت الأحوال لغاية ما وصلنا إنه بالإجماع برضه حلال حلال حلال 100%. الكلام ده بعد سنة 85 بعد ما تولى الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله مشيخة الأزهر. تحول الحال ومجمع البحوث هو هو بس بخلاف الأشخاص يعني الناس اتغيرت وقرر بالإجماع أنه هو حلال 100%. ولا أدري هل البنوك تغير معاملتها عشان يقولوا حلال ولا الدين اتغير خالص عشان يقولوا حلال. ما هو لازم يبقى فيه متغير في النص. البنك هو هو بأعماله ثابتة والإسلام هو هو بأعماله ثابتة والناس اللي اتغيرت يبقى مين الخلل فيه؟ الناس، لأن الدين ما بيتغيرش والبنوك ما غيرتش أحوالها علشان خاطر الناس دي تفتي بيها والناس اللي اتغيرت. يبقى دول ثلاث متغيرات. الإسلام ثابت ما بيتغيرش والبنوك ما غيرتش معاملتها. كان المفروض الصح أن البنوك تغير معاملتها، أصرت على معاملتها والناس هي اللي اتغيرت. كان المفروض الصح الغلط. علماء يصروا على هذا الكلام عشان الإسلام عشان معاملات البنوك تتغير، ولكن ده اللي حصل. فاللي حصل في البنوك الربوية هتسمى بنوك تقليدية وبنوك ربوية في مقابل البنوك الإسلامية. في بعض الناس المحللين الاقتصاديين ساعات كده بالدنيا بتسيح منه ولك ما فيش فرق، وبرضه لا أدري هو ما فيش فرق معناه إن مجمع البحوث الإسلامي كان قاعدين مش عارفين حاجة لما يقرروا كلهم إن ده ربا وبعدين يقولوا المعاملات الإسلامية 1-2-3 ويجي محلل اقتصادي يقول لك أصلا ما فيش فرق بينهم. يبقى ما فيش فرق بالنسبة للاقتصادية ولا ما فيش فرق بالنسبة للدين؟ بالنسبة للدين قرر إن هو في فرق. مثال عملية المرابحة في البنوك الإسلامية. مرابحة ده يعني أنا عايز أشتري عربية بالتقسيط، بروح البنك بيشتريها بيستلمها وبعدين بيبيعها لي بالتقسيط. البنك الربوي بروح يمضني على ورق وبعدين يدهني بالتقسيط. أنا كمحلل اقتصادي مش عارف حاجة في الدين، هقول إيه الفرق؟ ده خد عربية وده خد عربية، إيه الفرق؟ زي الذهب القديم والجديد. ما تروح لمحل ذهب بتبيع الذهب القديم وتاخد فلوسك صح؟ وبعدين تشتري ذهب جديد. فواحد تاني في المحل اللي جنبه لا شوف الفرق كام وهات. فمحلل اقتصادي يقول لك إيه الفرق؟ ما ده خد وده ما خدش. الفرق شرعا هو الفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دي واجاز دي صح. ده فيها حديث صحيح اواه وعين الربا لما كان بلال كان بيبيع التمر القديم بالجديد. فالفرق شرعا مش اقتصاديا، انا مش دعوه اقتصادي، انا بتكلم عن الفروق الشرعيه وبلا شك هتؤثر على النشاط الاقتصادي. ماشي. بيقول هنا به قال أبو حنيفة لأن العمل يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. هنا بقى الشرط إن هو مش لازم يكون الربح على قدر رأس المال. ممكن أنا أتقد منك أقول لك أنا مش هرضى على شركك إلا لما أنا أكون لي 3/4 وأنت ربع، مش هتفرق. فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين. هنا بقى بيتكلم عن الشركات الفاسدة. يعني حصل خلل في الأربع شروط اللي فاتت ديت. 2 اشتركوا وما حددوش نسبة الربح، قالوا على رأس المال كل واحد ياخد 10% على رأس المال. الصورة دي بنسميها شركة فاسدة، فقدت شرط من شروطها. وحيث فسدت فالربح على قدر المالين. يبقى احنا كده نقول خلاص هنجرد كل رأس المال والزيادة عليه من الربح ونخصم ما أخذه الطرفان من الربح ويضاف عليه بقى أنه يبقى على رأس المال. يعني هنعمل حسبة جديدة خالص تمام في شركة عنان وجوه لأن الربح استحق بالملايين. شركة اسمها شركة وجوه هتيجي دلوقتي. فكان على قدرها على قدرهما لا على ما شرط. كل الشروط هتبقى فاسدة، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. فإن كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 والآخر 5، تقاص درهمين ونصف ورجع ذو العرف 10 بدرهمين ونصف. يعني إيه؟ يعني هنحاسب الناس إزاي؟ أنا اشتغلت وأنت اشتغلت، أنا دفعت 10,000 وأنت دفعت 10,000، فحنقول كل واحد هياخذ الربح على قدر رأس المال. خلاص ربحنا 5,000 جنيه، يبقى أنا 2.5 وأنت 2.5. طب نحاسب بعض إزاي بقى؟ بأجرة المثل. أنت خدت 2.5 وأنا 2.5، طب عملي أنا، العمل يقدر بأجرة. فهنا بيقول فرضنا أن أجرة واحد بياخد 10 لأنه متقن، والتاني بياخد 5 لسه مستجد، كل واحد يدفع للتاني نصف أجرته. نصف أجرته ليه؟ ما ادالوش أجرته كاملة ليه؟ علشان بيعمل في ماله ومال نفسه، صح؟ مش كل واحد فيهم شغال في 20,000، صح؟ 20,000 دولت يستحق أجرة 10 ولا يستحق أجرة 20؟ 10. ليه؟ لأن 10 تانية بتاعته هو، لو اشتغل في فلوسه هياخد أجرة، هو بيشتغل بنص نص فلوسه ونص فلوس غيره، يبقى يستحق الأجرة في ايه؟ في فلوس غيره فقط، في 10، فهياخد نصف أجرته، ياخد 5، والتاني كان اللي كان بياخد 5 هياخد نصف أجرته اللي هو كام؟ 2.5. يبقى يتحاصى، المحاصاة اللي هو التقص، كل واحد يقتص يقص نصيبه من نصيب غيره، يبقى يديله كام؟ 2.5. مفهومة؟ هو كان أجرته 10 فخد نصها اللي هي 5، والتاني أجرته 5 خد نصها 2.5، يعني أبو 5 هيدي لإيه؟ لأبو 10 2.5. تمام كده؟ مفهومة صح؟ فسخ العقد، وهو كده بيفسخ العقد وبيعمل عقد جديد، دي في حالات فسوخ عقد الشركة بنقول دلوقتي وقفوا وتحاسبوا، خلصوا الحساب القديم وابدأوا من جديد على ايه؟ على الصح. تحاسبوا ازاي؟ الارباح كلها تتقسم مناصفة، وبعدين اجرة كل واحد ياخدها من التاني نص، واللي ليه فلوس ياخدها نص. ليه؟ طيب سؤال، 3 اشتركوا يبقى ياخد كام؟ تلت، صح؟ لا هياخد تلتين، صح؟ هياخد تلتين عشان هو بيعمل في تلتين غيره وتلت نفسه، صح؟ هو النص وعشرة النص، هياخد كام؟ هياخد النص. المهم يتحاسب على مال غيره. كل عقد لا ضمان فيه صحيحه لا ضمان فيه فاسده، ده طبعا ما فيهوش ضمان إلا بالتعدى والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح وقروض. يبقى فساد العقد لا يؤثر في الضمان. ليه؟ لأن بداية العقد كان على ضمان أو لا. معنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له فكذلك مع الفساد. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب الشريكه. بيعمل في ملكه وبالوكالة في ملك غيره، يعمل في ملكه وبالوكالة في ملك غيره. مثال، هو فاطرته الصبح جه مندوب الصبح وقال له على صفقة، الصفقة ديت صفقة مميزة، هل لابد من استئذان الطرف الآخر في عمل الصفقة؟ ولا لا؟ الأصل لا، إنه ممكن يعمل الصفقة ديت بس بشرط إن ضرب الآخر ما ينفعش. يعني مثلا ممكن الصفقة ديت تبقى لها ديون كتيرة طويلة تزنق الشركة شهور، وده مش ما اتفقوش على كده، وممكن تؤثر بعد ذلك على الأرباح. ففي حسابات معينة لو فيها تأثير لابد من استئذان صاحبه، إنما لو كان فيها مصلحة محضة مش لازم استئذان. كالبيع والشراء، بيشتري حاجة ويبدل حاجة، يدفع فلوس، يدفع حساب، كل هذا لا يستأذن فيه الشريك الآخر لأنه بالوكالة. الأمر الثاني، لو كان الشركة معمولة على تخصصات لابد من احترام التخصصات. بمثال، أنت لك حق الإدارة وأنا لك حق البيع والشراء، أنت مسؤول التسويق وأنا مسؤول البيع والشراء، وهكذا. يبقى كل واحد لا يتعدى مسؤوليته. النوع الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقان. هنا بقى العمل من واحد والفلوس من الآخر، سموها في العرف توظيف أموال. أنت رجل شغال عندك تجارة، فبديك فلوس تتاجر في مقابل أخذ ربح الفلوس ده، وأنت تأخذ ربح الإيه؟ الفلوس. ماشي؟ طيب، واحد بيعمل في ماله، أنا فاتح دكان وجيت قلت لي خد 10,000 جنيه دول تجر لي فيهم، هياخد نصف ربح 10,000 بس، صح؟ مش نصف ربح الكل، لأنه ليه فلوس بيعمل فيها، صح؟ يبقى هياخد ربح فلوسه كامل زائد نصف ربح فلوس المضارب، أو حسب ما يتفق. بس إحنا قلنا نص على العرف، أو حسب ما يتفق، نص بالنص والربع بالثلاث زي ما يتفقوا. أنا عندي 10,000 فلوس بشغلهم، وإنت جبت لي 10,000، يبقى أنا هاخد الربح، ربح كام؟ ربح التجارة كلها هاخد منها كام؟ ربح 15,000، 75%. ليه؟ لأن 10,000 بتوعي أنا هاخدهم كلهم، مش هشاركوا فيهم، وال10,000 بتوع أنا هاخد منهم إيه؟ نصفهم. وهي جائزة بالإجماع، حكمه في الكافي والشرح، وذكره ابن المنذر، ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم ابن حزام رضي الله عنهم في قصص مشهورة ولا مختلفة، يكون إجماع. شروطها بقى أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، دي نفس شروط الشركة الإيه؟ العناية. أن يكون معينا فلا تصح إن قال له ضارب بما في أحد هذين الكيسين الجهالة، معلوم يعني لازم مضربة تكون معلومة، فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، ولا يعتبر قبضه بالمجلس. ليه؟ لا يعتبر قبضه بالمجلس لأن العمل متوقف عليه. هناك في العنان قلنا لابد من قبض رأس المال في المجلس. ليه؟ لأن ممكن يعمل بماله، ماشي، فياخد أرباح مش بتاعته. إنما هنا تصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل، ما اشتغلش حاجة، هو ما خدش فلوس عشان يشتغل، قلت له هنتاجر، هديك 10,000 جنيه نتاجر في العربيات، ولا ما اديتلوش هيتاجر إزاي؟ ولا القبول، فتكفي مباشرة العمل ويكون قبولا لها كالوكالة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. خد بالك من النقطة دي، أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا على رجل مضاربة. أنت واخد مني فلوس دين، وأنت عندك دكان، قلت لك طب خلي الدين اللي عندك ده مضاربة، دخلني شركة فيه، تحصل، صح؟ ما ينفعش، ده بالإجماع إيه؟ باطل. ليه؟ إنه بقى ربا، بياخد فوائد على الإيه؟ على القرض، صح إنه يسدده وبعدين يدوله تاني بقى في عقد جديد. القرض لا يجوز فيه المنفعة، صح؟ هو عمل القرض اللي عندك ده عمله ايه؟ مقابل مضاربة. قال له الفلوس اللي عندك دي اتضرب لي بيها، يبقى انا هاخد في مقابل الدين مال زائد، صح؟ صح ان هو ينهي عقد الدين، وبعدين يعمل ينشئ عقد تاني. الفرق بين الدين والمضاربة، الدين مضمون ولا لا؟ والمضاربة مش مضمون. افرض لما انا قلت له، طبعا ده سذاجة، واحد مستلف ديون وجيت انا قلت له ايه، خليني شركة معاك، ده خسران، ده عليه ديون، ده المفروض عقلا انك انت تبعد عنه، تاخد فلوسك وانت مش عارف تاخد دينك اصلا. فبعد ما خد الدين وعملوا مضاربة، قال لك والله احنا بنخسر، مضمون ولا مش مضمون؟ مش مضمون، لان عقد المضاربة مش مضمون. مش مضمون يعني ان هو الخسارة على الطرفين. فالفرق بين الدين، الدين مضمون يعني خسر كسب ليا فلوسي، انا مديها له سلف. اما لو كان عقد مضاربة، الخسارة على اصحاب رؤوس الاموال. طيب، وان اخرج مالا ليعمل فيه واخر والربح بينهما صح، يعني هو هيعمل فيه واخر، يعني هيشتغل في مالين، ماله ومال غيره، توظيف اموال يعني كذا طرف مدي له فلوس ويعمل فيه. الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاع، دي مهمه. ساعات اللي بيوظف الاموال ده بيدي له ايه اللي في النصيب من غير حسابات ولا حاجه، ادي له الشهر ده 500، الشهر الجاي 600، ما ينفعش، لابد ان يكون له نسبه من الربح في حسابات. والله بيقول انا شغلي حساباته صعبه، لازم في اخر السنه اعمل حساب، انما ما ينفعش اعمل كل شهر. خد بالك الكلام ده ممكن زمان ينفع، انما دلوقتي في وجود برامج الحسابات وبرامج الكمبيوتر ممكن يكون العله دي صعبه شويه. بس نفترض ان العله دي قالها، نقول له ممكن تدي له جزء من الربح تحت الحساب، بحيث انك لما تصفي الارباح في النهايه يليه عليه، انما لابد ان يكون في جزء معلوم من الربح مشاع، كنصفه او ربعه او ثمنه او ثلثه او سدسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منه، قال لهم نص زرعهم واللي يطلع بالنص. والمضاربه في معناها، فان شرط لاحدهما في الشركه والمضاربه دراهم معلومه او ربح احد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القراض، القراض اللي هي المضاربه، اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه. هنا بقى نقف وقفه مهمه. المضارب العامل قال له بص انا هاخد 1000 جنيه مرتب شهري زائد الزياده هيطلع ربح، ده بالاجماع باطل، ما ينفعش، لان ياخد مرتب ياخد ايه؟ نسبه، ياخد مرتب ياخد نسبه، مرتب هيبقى اجير، نسبه هيبقى مضارب، ماشي؟ الجمع بينهم ده جمع في عقدين، عقدين في عقد واحد، ما ينفعش يعني النسبه والاجاره، ما ينفعش. انما ينفع في حاله فصل العمل ده عن العمل ده، يقول انا هشتغل شغلتين مضارب وخازن، او مضارب ومدير، لو كان المدير كوظيفه لها مهام مختلفه عن المضارب. وظيفه المضارب ان هو يجيب الحاجه ويبيعها، وظيفه المدير ان هو يتعامل مع الموظفين ويدير الموظفين، دي شغلانه لوحده. هنجيب واحد يشتغل كده ياخد عليها اجره، فالمضارب قال انا هشتغل الشغلانتين مش هياثروا على بعض. في الحاله دي ينفع، لانه في الحاله دي هتشتغل ايه؟ وظيفه اخرى. او ينفع ياخد اجره في شيء منفصل، يعني احنا عايزين محل نضع فيه البضاعه والمضارب عنده محل بيأجره، ينفع ياخد اجره؟ ينفع، لان ده خارج الايه؟ المضاربه، خارج العمل، خلاص. يبقى كلامه هنا ما ينفعش يجمع بين عقدين ياخد مال وياخد نسبة. طب أحيانا مندوب المبيعات بيبقى ليه عمل ياخد عليه أجرة زائد تارجت بياخد عليه نسبة، ينفع هدف ياخد عليه نسبة، يعني بياخد مرتب 3000 جنيه في الشهر وبيقول كل مبيعات هتبيعها فوق مبلغ كذا ليك نسبة، العقد ده ينفع؟ لا أو آه، يعني ساعات ينفع وساعات ما ينفعش. لو إن المرتب ده اللي بياخده في عمل منفصل، يعني هو لو ما حققش ربح هياخده، يبقى يجوز، لأن ده عملين، عمل زيارات معينة أو عمل مهمة معينة كمندوب بيعملها. الحالة التانية حقق التارجت أو ما حققش التارجت، دي حاجة تانية بياخد عليها فلوس زيادة على الجنب، فده ينفع في هذه الحالة ان يبقى مش مرتبطين ببعض. انما لو ارتبطوا ببعض، لو انت ما حققتش التارجت مش هتاخد المرتب، ده عقد باطل. لا، لازم العمل يبقى واضح ده ليه اجره، لانه كده بيعمل عملين، مسوق ومندوب، ليه دي وظيفه ودي وظيفه. مسوق يعني بياخد نسبه على اللي بيسوق، والمندوب يعني بيعمل زيارات معينه ودعايه، مندوب دعايه. خلاص. طب بس خلي الاسئله لان الدنيا واسعه، نخلص ونتكلم في الاسئله. فهمت النقطه دي؟ طب فهمتها؟ اتفضل. انت مضارب؟ ما هو انا كلامي واضح، ما هو انت سؤالك ده، سؤالك ده لو انت فهمت كلامي ما كنت سألت السؤال ده. اقول تاني، لو ان المضاربة عمل، صح؟ المضاربة دي معناها ايه؟ لها مهام معينة، هو هيقولها دلوقتي، ان هو يشتري الشيء رخيص ويبيعه والربح بينهم، ده عمله. طيب في عمل زيادة بقى، قالوا لنا احنا عايزين واحد يبيع في المحل، فقال ده مش هيتعرض معايا، انا هبيع، بياخد من الساعة 6 للساعة 12 بالليل بياخد مبلغ، فقال انا هشتغل واخد المبلغ ده زي اي حد. ما دام العمل ده يتاخد عليه اجره من غيره، يجوز ليه ان هو يعمله بشرط ان هو لا يؤثر على عمله الاساسي اللي هو مضطر. خلاص بقى، بغض النظر عن الاسئله بقى، اي حاجه انت هتضرب مثال هتحطها تحت القاعده دي، ما دام على بعض. طب اتفضل. الراتب على حاجة والنسبة على حاجة تانية؟ أمال الشريك بإيه؟ بالعمل؟ آه، والراتب على إيه؟ نفس العمل؟ بتاخد عليه راتب ونسبة؟ ولا نسبة مربوطة بحاجة تانية؟ لا، دي ما تنفعش. لازم الراتب يكون على عمل مختلف عن اللي هتعمل عليه نسبة. آه، ممكن تاخد نسبة عالية شوية في مقابل الراتب ده. إنما فرضنا هم خسروا، هتاخد الراتب برضو؟ إزاي؟ ما هو يعني عليك يعني إيه؟ هتعاطهم بإيه؟ لا، ما ينفعش. لا. طب أنا هكمل الحتة اللي حضرتك بتقول عليها جاية أهي. يا واحد بيقول هنا، فإن فقد شرط فهي فاسدة وكل العمل أجرة المثل، وما حصل من خسارة فعلى المالك. الخسارة على صاحب رأس المال، الخسارة مش على المضارب، المضارب خسر مجهوده. يعني احنا الاثنين عملنا شركة، اديتك فلوسي تشغلها، الفلوس خسرت وانت مالكش ذنب فيها، خسارة طبيعية. لا لا لا، دي مضاربة باطلة. ليه؟ لأن الخسارة انت كده خسرت مرتين، خسرت عملك اللي انت اشتغلت ببلاش، وخسرت فلوسه اللي هو المفروض الخسارة بتبقى على رب المال، على رأس المال. لا، المضاربة اللي انت عاملها دي فاسدة، لازم تصلحوها تاني. صلحوها بانك انت تاخد نسبة مش مرتب. تاني حاجة، هو مالكش، انت مالكش في الخسارة، عجبه عجبه، مش عجبه خلاص. مفيش مشاكل ان هو لو تعدت وظيفته، تعددت الوظائف بتاعته، ياخد مرتبات، مش مشكلة. زائد الربح بتاعه، بس كل وظيفة لها مهام مختلفة عن الاخرى. والمضاربة اللي هو العمل، البيع والشراء او الشراء او التجارة، ده مختلف عن الاخر عشان ياخد عليه نسبة. لو كله على بعضه ما ينفعش يبقى مضارب وياخد مرتب ثابت زائد نسبة. افرض خسر، بياخد مرتب على ايه؟ ماشي، تحترم. فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة المثل. هنا بقى عند فساد الشركة، فرضنا أنها كانت شركة فاسدة، زي ما حصل مثلا شركة فاسدة زي دلوقتي، هنعمل إيه؟ نقول نوقف ونجرد اللي فات واخد أجرة المثل. شوف أجرتي كام، مرتبي كام في الشهر، واخده. والصحيح أنه ياخد مضاربة المثل. الفرق إيه؟ أن نسبتي كام واخدها، مش مرتبي، نسبتي كام واخدها. كنت بتفق عن النص، شوف انا خدت كام واتبقى لي كام على النص، واخد الباقي خلاص. كالإجارة الفاسدة. وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان فيه صحيح لا ضمان في فاسده، أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله. يبقى الخسارة على المالك والربح للمالك، ده لو كان في الايه، في الإجارة الفاسدة، في المضاربة الفاسدة. وإن شرط عليه، بس احنا قلنا الصحيح ان هو ياخد ربحه كامل. وإن شرط عليه ما في غرض صحيح فخالف ضمن. فرضنا بقى اشترط عليه ان هو في غرض صحيح، لأن حكيم بن حزام كان يشترط على رجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك ضمن. لو فرضنا في شروط بينهم، لابد أن يوفي الشروط. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. ليه؟ لأنه كده بيخسره، هشتري أبوه، هو بيتاجر في العبيد، فراح اشتري أهله كله. طب ما أنا كده خسرت مالي، مش عايز أشتريه. فهو كده وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه. فإن فعل الشريك يعني عتق وضمن ثمنه، ولو لم يعلم يعني حتى لو ما كانش عارف إن ده أبوه هيضمنه. والراجح إن هو لازم يعي، يبقى قاصد، لأن ده تفريط. ولا نفق للعامل إلا بشرط. لا نفقة للعامل إلا بشرط. ساعات في بعض الشركات يقول له الأكل عليك، أو الأكل علي، شغل في سوبر ماركت، يقول له غداك كل يوم منه. فالنفقة لو اشترط نفقة للرب العامل، للعامل جائز، ولا نفقة للعامل إلا بشرط. ما اشترطش النفقة تبقى إيه؟ صايمة، يأكل على حساب. عارف صايمة؟ كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم أو عادة في عرف يعني. فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. فإن شرطت مطلقة جاز على حسب العرف يعني. واختلف فله نفقت مثله عرفا من طعام وكسوة. هنشوف العرف فيه الطعام والكسوة ياخد كام وياخد، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضرورة. قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال. ويملك العامل قصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. هنا بقى ظهور الربح قبل القسمة، في حاجتين: ظهور ربح وقسمة الربح. ظهور الربح يعني إيه؟ يعني في أثناء التجارة بيتبقى معايا فلوس ربح، صح؟ أنا اشتريت بألف، بعت بألف وخمسمية، ورحت اشتريت بألف كمان وبعت بألف وخمسمية، يبقى معايا ربح كام؟ ألف. كده ظهر الربح ولا تقسمه؟ ظهر. العامل يملك حصته من الربح بمجرد الظهور قبل القسمة، بس ملك غير تام. ليه ملك غير تام؟ لأن ممكن بكرة أجي أشتري بألف أبيعهم بخمسمية، خسرنا كام؟ خمسمية. باخد أنا من الإيه؟ من الربح القديم عوض. ولذلك قال التجار الربح وقاية لرأس المال. لو احنا بنقسم اول باول هتبص تلاقي رأس المال خلص. ليه؟ لان كل خسارة تاخد من رأس المال، انما الخسارة لما بتاكل من الربح ما تبقى ربح، صح؟ فبيقولوا هنا في فرق بين القسمة وفي فرق بين ظهور الربح. ظهور الربح بيوضع في الشركة لسببين. السبب الاول زيادة الارباح، لان بدل ما كنت بتاجر بمال رأس المال فقط بقيت بتاجر مال وعليه ربح. تاني حاجة وقاية لرأس المال من الخسارة، فلو حصل فيه خسارة بيتخذ من الربح وما بيتخذش من رأس المال. فهنا بيقول قال أبو الخطاب رواية كما في المثقال، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضى وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك، ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه. فرضنا ان احنا نقول لك، انا اقول لك احنا هنتاجر في الدولار، فخد مني الف دولار اهو، كان سعره كام؟ 7 جنيه. وبكره نبدا تجاره، روح البيت سمع في الاخبار ان الربح بقى 8 جنيه، كسب ولسه اشتغل ما اشتغلش بس يستحق الربح، لان بدات المضاربه من استلام الايه؟ المال، لا الاخذ منه يعني من الربح الا باذنه. يبقى يملك الربح ولا يجوز له الأخذ منه إلا بإذن الإيه؟ الشريك الآخر، لأن لو خد منه كده لو حصل فيه خسارة هتبقى على رأس المال. لا نعلم فيه خلافا، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة، قومه ودفع للعامل حصته. فرضا ان احنا حبينا نفض الشركه، قلت لك لو سمحت انا عايز فلوسي دلوقتي، دي بتحصل كتير جدا في فض الشركات، نقول له البضاعه يا تاخذها بضاعه يا تصبر حتى يسيل المال، ماشي؟ يا تاخذها بضاعه، احنا هنفض الشركه، قول له الشركه كلها بضاعه لان انت لما اديتني فلوس رحت اشتريت بيها بضاعه واحنا بننتظر عشان نبيع البضاعه. طب انت عايز تفك الشركة حقك، بس ليك خيارين، يا تاخد انت البضاعة تروح تبيعها انت حر وتاخد ربحها، يا تنتظر لغاية ما نبيع البضاعة تاخد رأس مالك وربحه وناخد رأس مالي وربحه. فهنا بيقول لو فسخت المال والمال عرض رضي رب المال بأخذه، قال لك انا هاخذ بضاعة، يقومه ويدفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، لأن البضاعة دي فيها ربح، ماشي؟ وملك مقابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع، فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل. وإن لم يرضى رب المال فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، نقول له خلاص استنى لغاية ما يتباع، ولما يتباع تبقى تاخد فلوس، لأن عليه رد المال ناضا. الناض اللي هو المال السائل، هو أخذ مال سائل يديله مال سائل. إنما فرضنا أن احنا بنتاجر في العقارات، وديتك فلوس نتاجر فيها في العقارات، وجيت أنا محتاج فلوس وقلت لك لو سمحت أنا عايز الفلوس، طب العقارات لسه ما تبعتش، تاخد فلوسك إزاي؟ فأنت إما تصبر وإما تاخد العقار تبيعه أنت كما أخذه. والعامل أمين، هنا بقى أحكام العمال، العامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. حصل فيه خلاف، الخلاف مين اللي بيقوله؟ العامل. طب جه صاحب المال قالك أنا مش مستأمنه، هل هذا الكلام مقبول؟ ليه مش مقبول؟ ليه؟ لانه ده ما ادالوش يعني عملك يدل على انك مستأمنه. انت اديتك اديته فلوسك من الاول وانت عارف ان الخساره ايه مش مضمونه. ده معنى كده انك انت مأمنه 100%. لان لو كان الراجل ده بيخسر ما كنتش اديته فلوسك. زي ما قلت لك الراجل اللي كان ليه دين وقلبه مضربه، ده الراجل ده مش طبيعي. ليه؟ لانه كده بيضيع فلوسه. بدل الدين ما كان مضمون قال له لا خليه مش مضمون، وده ده واحد مدين هضربه ازاي؟ حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله، لأنه أمين ممكن يقول والله طلع ربح وبعد سنة يقول لك احنا خسرنا. طب ما انت قلت لي في ربح. ليه بقى؟ لأن في قاعدة في التجارة ان ما فيش حاجة اسمها ربح مضمون. صح؟ ممكن اربح النهاردة والشهر الجاي اخسر. صح؟ وصعب انك انت تضبط الربح بالضبط. يعني قال له احنا ربحنا كم؟ قال له 1000 جنيه. ده تقديري ولا يقيني؟ تقديري. فيش حد فيش تاجر في الدنيا يقدر يقول انا ربحت بالمليم، مستحيل. ليه؟ في ديون، في تجارة، وفي فلوس دخلت انا حاسبها على الورق، مش يقين الا لما يصفي. صفي يعرف هو ربح ولا خسر. فممكن يقول دلوقتي انا ربحت والسنة جاي يقول لك والله طلعت فيه خسارة. ليه؟ لان الربح كان ربح وهمي. ربح وهمي. وربح وهمي منين؟ من طلع من الحسابات بتاعتي فلوس، والفلوس دي طلعت كان فيها ديون. قبل قولي لأنه أمين ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا، قال لك لا أنا كنت بكذب عليك أو نسيت أو أخطأت. لا، يقول لك كان في ربح ظهر والربح ده طلع خسارة. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. هنا المالك بقى نقول له أنت قال النص. المالك قال لا احنا متفقين على أنه ياخد الربع ولا الثلاثة. مين يقبل قوله؟ المالك بعد ربح مال المضاربة، لأنه ينكر الزائد، لأنه منكر. قول قول المنكر، دي قاعدة في القضاء، القول قول المنكر. ليه؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على ما أنكر، والمدعي ما جابش بينة، يبقى القول قول مين؟ المنكر، يحلف ويأخذ المال. قدمت فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل. لو ده جاب بينة وده جاب بينة، العامل هو اللي كلامه يمشي لأنه أمين. نكتفي بهذا القدر. ها؟ ماشي، تعالي.